هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط 46 من شرح رياض الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والإعجاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، وليس المراد ثلاثة رجال، بل قد يكون آلاف من الناس، لكن المراد ثلاثة أصناف. وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصناف. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول: شيخ زاني. شيخ يعني كبير، زاني يعني أنه زنى، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وذلك لأن الشيخ إذا زنى فليس هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل. الشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه، لكن الشيخ قد بردت شهوته وزالت أو نقصت كثيرا، فكيف يزني؟ هذا يدل على أنه والعياذ بالله سيء للغاية، لأنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها. والزنا كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ، لكنه من الشيخ أشد وأعظم والعياذ بالله. إلا أن هذا الحديث مقيد بما ثبت في الصحيحين أن من أتى شيئا من هذه القاذورات وأقيم عليه الحد في الدنيا فإن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين، بل يزول عنه ذلك، يكون الحد تطهيرا له. الثاني: ملك كذاب. ملك كذاب، وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب، وذلك لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب، كلمته هي العليا بين الناس فلا حاجة أن يكذب، فإذا كذب صار يعد الناس ولكن لا يوفي، يقول سأفعل كذا ولكن لا يفعل، سأترك كذا ولكن لا يترك، ويحدث الناس يلعب بعقولهم يكذب عليهم. فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. والكذب حرام من الملك وغير الملك، لكنه من الملك أعظم وأشد، لأنه لا حاجة إلى أن يكذب، كلمته بين الناس هي العليا، فيجب عليه أن يكون صريحا، إذا كان يريد الشيء يقول نعم ويفعل، وإذا كان لا يريده يقول لا ولا. الكذاب الواحد من الرعية قد يحتاج إلى الكذب فيكذب، ولكن الملك لا يحتاج. والكذب حرام ومن صفات المنافقين والعياذ بالله، فإن المنافق إذا حدث كذب، ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقا. وقول بعض العامة إن الكذب إذا كان لا يقطع محلا من حلاله فلا بأس به، هذه قاعدة شيطانية ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين. الكذب حرام بكل حال، الثالث عائل مستكبر، وهذا هو الشاهد من الحديث. عائل يعني فقيرا، مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله. فإن هذا العائل الفقير ليس عنده ما يوجب الكبر. الغني ربما يكون غنيا ويخدعه غناه ويغره غناه ويتكبر على عباد الله أو يتكبر عن الحق، لكن الفقير حشف وسوء كيلة. ما دام انك فقير كيف تستكبر؟ فالعائل المستكبر هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. والكبر حرام من الغني ومن الفقير، لكنه من الفقير أشد. ولهذا تجد الناس إذا رأوا غنيا متواضعا استغربوا ذلك منه واستعظموا ذلك منه، ورأوا أن هذا الغني في غاية ما يكون من الخلق النبيل، لكن لو يجدون فقيرا متواضعا لكان من سائر الناس، لأن الفقر يوجب للإنسان أن يتواضع لأي شيء يستكبر. فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق أو يستكبر عن الحق فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقه، فيكون والعياذ بالله داخلا في هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة الآخر، بينما رجل يختال في مشيته معجب بنفسه مرجل رأسه عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما عنده، إذ خسف الله به الأرض، خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني انهارت به الأرض وانغمس فيها اندفن فيها، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأنه والعياذ بالله صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا الإعجاب فخسف به. وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صدر الباب، فإن قارون خرج على قوم في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لكم إن كنتم مؤمنين فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقوله يتجلجل فيها يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياة دنيوية فيبقى هكذا معذبا إلى يوم القيامة، معذب وهو في جوف الأرض وهو حي فيتعذب كما يتعذب الأحياء. ويحتمل أنه لما اندفن مات كما هي سنة الله عز وجل، مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت، يكون تجلجله هذا تجلجلا برزخيا لا تعلم كيفيته والله أعلم. المهم أن هذا جزاء والعياذ بالله. وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليل على تحريم الكبر وتحريم الإعجاب، وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتها، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكبر والإعجاب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم في باب تحريم الكبر والإعجاب فيما ساقه من الأدلة على تحريم ذلك وأنه من كبائر الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما فقد عذبته. هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله، وليست هي في مرتبة القرآن. القرآن له أحكام تخصه، منها أنه معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة أو بحديث مثله، وأنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، وأن الصلاة تصح إذا قرأ من القرآن، بل تجب القراءة في الفاتحة. أما الأحاديث القدسية فليست كذلك. ثم القرآن محفوظ، لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يروى ينقل بالمعنى، وليس فيه شيء ضعيف. أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى، وفيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام ليست بصحيحة، وهو كثير. فالمهم أنه ليس في منزلة القرآن، إلا أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه. فالله تعالى يقول: العزة إزاري والكبرياء رداء، وهذا من الأحاديث التي تمر كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو تكييف، وإنما يقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فمن نازع الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانا كسلطان الله، أو نازع الله في كبريائه وتكبر على عباد الله، فإن الله يعذبه، يعذبه على ما صنع، ونازع الله تعالى فيما يختص به. وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان من أن يعجب بنفسه، فلا يزال بنفسه يترقى ويتعاظم حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما أصابه. والجبارون والعياذ بالله لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، والعياذ بالله، أن الجبار يطبع على قلبه حتى لا يصل إليه الخير ولا ينتهي عن الشر. وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين: الأول تحريم الكبر وأنه من كبائر الذنوب، والثاني تحريم الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه، فإنه أيضا من المحرمات، وربما يكون سببا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته أو قراءته القرآن أو غير ذلك، ربما يحبط أجره وهو لا يعلم. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب حسن الخلق، يعني باب الحث عليه وفضيلته وبيان من اتصف به من عباد الله. وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعا وقدرا، وتلقي ذلك في الانشراح وعدم التضجر وعدم الأسى والحزن. فإذا قدر الله عليه شيئا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر وقال بلسانه وقلبه: رضيت بالله ربا. وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي رضي واستسلم وانقاد لشريعة الله عز وجل بصدر منشرح ونفس مطمئنة. هذا حسن الخلق مع الله عز وجل. أما مع الخلق فيحسن الخلق معهم بما قاله بعض العلماء: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. هذا حسن الخلق، كف الأذى بأن لا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه، وبذل الندى يعني العطاء، يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك، وطلاقة الوجه بأن يلاقي الناس بوجه منطلق ليس بعبوس ولا مصعر خده، يلقاهم بوجه منطلق. هذا هو حسن الخلق. ولا شك أن الذي يفعل هذا يكف الأذى ويبذل الندى ويجعل وجهه منطلقا، لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضا، فإن الصبر على أذى الناس لا شك أنه من حسن الخلق. فإن من الناس من يؤذي أخاه وربما يعتدي عليه بما يضره في أكل ماله أو جحد حق له أو ما أشبه ذلك، فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين. هذا هو حسن الخلق مع الناس. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب هذا الباب بقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا معطوف على جواب القسم نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. إنك يعني يا محمد لعلى خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله في كل شيء، خلق مع الله، خلق مع عباد الله، في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفي كل شيء. وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، يتأدب بآدابه، يمتثل أوامره، يجتنب نواهيه. ثم ساق المؤلف جزءا من آية آل عمران في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذه من صفات المتقين الذين أعد الله لهم الجنة، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ يعني الذين يكتمون غضبهم، إذا غضب ملك نفسه وكرم غيظه ولم يتعدى على أحد بموجب هذا الغضب. والعافين عن الناس إذا أساءوا إليه، والله يحب المحسنين، فإن هذا من الإحسان أن تعفو عمن ظلمك. ولكن العفو له محل، إن كان المعتدي أهلا للعفو فالعفو محمود، وإن لم يكن أهلا للعفو فإن العفو ليس بمحمود، لأن الله تعالى قال في كتابه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربك أو أخذ مالك أو إهانتك أو ما أشبه ذلك، فهل الأفضل أن تعفو عنه أو لا؟ نقول في هذا التفصيل: إن كان الرجل شريرا سيئا، إذا عفوت عنه ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك فلا تعفو عنه، خذ حقك منه بيدك، إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية، وإلا فتأخذه بيدك ما لم يترتب على ذلك ضرر أكثر. المهم إذا كان الرجل المعتدي سيئا شريرا فهذا ليس أهلا للعفو فلا يعفى عنه، الأفضل أن تأخذ بحقك، لأن الله يقول: من عفا وأصلح، والعفو فيه مثل هذه الحال ليس بإصلاح. أما إذا كان الرجل حسن الخلق لكن بدرت منه هذه الإساءة فالأفضل العفو عنه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. والنفس ربما تأمرك أن تأخذ بحقك، ولكن كما قلت إذا كان الإنسان أهلا للعفو فالأفضل أن تعفو عنه وإلا فلا. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حسن الخلق، وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله ولا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، جاءت به أمه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمه. فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه، ودعا له أن يبارك الله له في ماله وولده، فبارك الله له في ماله وولده حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة مرتين من بركة الماء الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم به. أما أولاده فبلغوا 120 ولدا، أولاده لصلب، كل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنه ما مست ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يده صلى الله عليه وسلم لينة، إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة. وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه، قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني صرت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول: خدم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكذلك أيضا رائحة ما شم طيبا قط أحسن من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب، قال: حبب إلي من بناكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهو نفسه طيب عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه عليه الصلاة والسلام من حسنه وطيبه، ويتبركون بعرقه، لأن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نتبرك بعرقه وبريقه وبثيابه، أما غير الرسول فلا، غير الرسول ما تتبرك لا بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه. يقول: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني ما تضجر منه أبدا، 10 سنوات يخدمه ما تضجر منه. الواحد منا إذا خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوها لا بد أن يجد منه تضجرا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات وهذا الرجل يخدمه ومع ذلك ما قال له أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا منه ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، مع أنه خادم. وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا وكذا، فكان عليه الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أتدرون ما العفو؟ العفو ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر، يعني خذ من الناس ما تيسر، لا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء. من أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن خذ ما تيسر، عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغر. ولهذا قال: ما قال لشيء لم أفعل لما لم تفعل كذا وكذا، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يداهن الناس في دين الله ولا يفوته أن يطيب قلوبهم. فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، وكان الصعب بن جثامة عداء راميا، عداء يعني سبوقا، راميا يعني يجيد الرمي. فلما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا رأى أنه لا أحد أكرم ضيفا منه، فذهب يصيد للرسول عليه الصلاة والسلام صيدا، فصاد له حمار وحش. وكانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت فيها كثير من الصيد لكنها قلت، صاد له حمار وحش وجاء به إليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، رده، فصعب ذلك على الصحابة كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، فتغير وجهه، فلما رأى ما في وجهه طيب قلبه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني محرمون. والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله، يعني لو أن محرما من مر بك وأنت في بلدك وهو محرم فإن وصدت له صيدا أو ذبحت له صيدا عندك فإنه لا يحل له أن يأكل منه، وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله. أما إذا لم تصده من أجله فالصحيح أنه حلال له إذا لم تصده لأجله. ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه، لأنه أي أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حراما عليه، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس. وقال بعض العلماء إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقا، صيد من أجله أم لم يصد. قالوا لأن حديث الصاب بن جثامة متأخر عن حديث أبي قتادة، فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة، وحديث الصاب بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة، ويؤخذ بالآخر في الآخر. ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، والجمع هنا ممكن، وهو أن يقال إن صيد لأجل المحرم فحرام، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس. ويؤيد هذا حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا تفصيل واضح، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الحاصل أن هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه فيه فائدتان عظيمتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن أحدا في دين الله، وإلا لكان قبل الهدية من الصعب وسكت إرضاء له ومداهنة له، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل هذا. الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب، ويبين له السبب لأجل أن تطيب نفسه ويطمئن قلبه، فإن هذا من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حسن الخلق عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نعم. هذا هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من كتاب رياض الصالحين، وقد سبق شيء من هذا. أما أحاديث هذا اليوم فهو عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. وقد تقدم شرح هذه الجملة وبينا أن حسن الخلق يحصل فيه الخير الكثير، لأن البر هو الخير الكثير. وأما الإثم فقال: هو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني حاك في النفس، يعني لم تطمئن إليه النفس بل ترددت فيه وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولكن هذا خطاب للمؤمن، أما الفاسق فإن الإثم لا يحيك في صدره ولا يهمه أن يطلع عليه الناس، بل يجاهر به ولا يبالي. لكن المؤمن لكون الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نورا في قلبه، إذا هم بالإثم حاك في صدره وتردد فيه وكره أن يطلع عليه الناس. فهذا الميزان إنما هو في حق المؤمنين، أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم ولا تحيك الآثام في صدورهم، بل يفعلونها والعياذ بالله في انطلاق وانشراح. لأن الله تعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره، مثل ما نرى أهل الفسق الذين يشربون الخمر وتنشرح صدورهم له، والذين يتعاملون بالربا وتنشرح صدورهم لذلك، والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم لذلك ولا يبالون بهذا. بل ربما إذا فعلوا ذلك سرا ذهبوا يشيعونه ويعلنونه، مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية الماجنة الفاجرة ورجعوا قاموا يتحدثون: فعلت كذا وفعلت كذا، يعني أنهم زنوا بكذا وزنوا بكذا والعياذ بالله، وشربوا الخمر وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث بيان صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام بعيد عن الفحش، لا طبعا ولا كسبا، فلم يكن فاحشا في نفسه وفي غريزته، بل هو لين سهل. ولم يكن متفحشا أي متطبعا بالفحشاء، بل كان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله صلوات الله وسلامه عليه. وفيها أيضا الحس على حسن الخلق، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة، وهذا من باب الترغيب فيه: فعليك يا أخي المسلم أن تحسن خلقك مع الله عز وجل في تلقي أحكامه الكونية والشرعية بصدر منشرح منقاد راض مستسلم، وكذلك مع عباد الله، فإن الله تعالى يحب المحسنين. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب حسن الخلق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

والروثة وما أشبهها، فلا بد من زوال هذا الجرم، وبعده يطهر المحل بصب ماء عليه. ومنها أنه لا بد من الماء في تطهير النجاسة لقوله أريق عليه سجلا من ماء، وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء. والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على مكان البول لأنه أسرع في تطهير المكان، وإلا من الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر، لكن هذا أسرع وأسهل. ومن المعلوم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا توجد هذه المزيلات الكيماوية أو البترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء. ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان، لأن النجاسة عين خبيثة نجسة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار، يستجمل الإنسان بالحجر 3 مرات مع الإنقى ويكفي، وثوب المرأة التي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرته. وكان من عادة النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرجت اتخذت ثوبا ضافيا يستر قدميها وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو ذراع، ولكن لا يزاد على ذراع. هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عهد النساء الطاهرات في الزمن الطاهر، فما بالك باليوم. لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لم يكونوا ينظرون إلى من سلف من هذه الأمة، ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة، إلى الخلف الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صرنا ننظر الآن إلى من خلف، بل ننظر إلى غير ذلك، ننظر إلى أعدائنا، إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك، فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة. فترى النساء الآن كلما جاءت مجلة التي يسمونها البردة، كلما جاءت ذهبنا ينظرن إليها ما الذي حدث، ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعل. وأقول من هذا المكان يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات وهذه البردات بين أيدي النساء، لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة العقل وضعيفة الدين كما وصفها بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للد الرجل الحازم من إحداكن، فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر. وكثير من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال، وإلا فهم نساء. التدبير للنساء عليهم وهن القوامات عليهم، عكس ما أمر الله. الرجال قوامون على النساء، لكن أصبح الآن في كثير من الناس النساء قوامات على الرجال، هي التي تدبر الرجل، وهي التي تلبس ما شاءت وتفعل ما شاءت، ولا تبالي بزوجها ولا بوليها. فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتينا بهذه الأزياء البعيدة عن الزي الإسلامي. فالنساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرجنا إلى السوق لبسنا ثيابا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن. في البيوت يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل، وهي في البيت ما عندها إلا النساء أو رجال المحال، ومع ذلك تتستر من الكف إلى الكعب، كلهم تستر. وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول رسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما بين السرة والركبة. يريدنا أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة والركبة. من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الناظرة اللابسة، يقول لا تنظر إلى عورتها، يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لحاجة أو لقضاء البول أو الغائط، فيقول لا تنظر إلى عورتها. لم يقل الرسول للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان. لننظر كيف كان الناس، كيف كانت النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تلبس الثياب. لذلك يجب أن نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها فهم وليس عندها نظر لمن سبق. نقول لها: هل تظنين أن الشرع الإسلامي يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة والركبة؟ من قال إن هذا هو الشرع الإسلامي؟ من قال إن هذا هو معنى قول الرسول لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة؟ من قال ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا الرجل إلى عورة الرجل. ومع ذلك كان الرجال في عهده يلبسون رداء وإزارا أو يلبسون قميصا، ليسوا يلبسون إزارا فقط، حتى أن الرجل الذي الفقير الذي قال يا رسول الله زوجني المرأة التي وهبت نفسها للرسول ولم يردها، قال زوجنيها، قال ما معك من صداق؟ قال إزار، لأنه فقير. قال إزار، كيف الإزار يكون مهرا للمرأة؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر، ارجع فالتمس ولو خاتم من حديد فلم يجد. فلم يكونوا وهم رجال لم يكونوا يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبدا. الحاصل يا أخواني أن العلم يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى نظر في حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف فهموا النصوص فنطبقها. الآن حتى دول الغرب الكافرة أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين، أكثرهم، ولم يفهم أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، ما فهم هذا أحد أبدا. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي على الأرض إذا التقى بنجاسة ثم مرت بأرض طاهرة فإن الطاهرة تطهر، فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيله من ماء وغيره. ومن فوائد حديث الأعرابي حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه ورفقه، وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفق، لأن الرفق يحصل به الخير والعنف يحصل به الشر. ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئا، يرد الشرع من أجلك، لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأمة مبعوثة، إنما بعثت، مع أن المبعوث هو، لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث، كأنه مبعوث، كأنه الرسول في تبليغ الشرع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس. ولهذا قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، أن الأعرابي قال له: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. كيف انشق صدره انشرح صدره لكلام محمد عليه الصلاة والسلام. والجماعة الصحابة رضي الله عنهم أغضبوه انتهروه، فرأى وهو أعرابي لا يعرف، رأى أن الجنة تكون أو الرحمة تكون له ولمحمد ولغيره ما يرحمه. ليته قال اللهم ارحمني ومحمدا وسكت، قال لا ولا ترحم معنا أحد، فتحجر الرحمة لكنه جاهل، والجاهل له حكم. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق، ارفقوا في الدعوة في الأمر في النهي، وجربوا انظر أيهما أصلح. ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق، لأن هذا هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والأناة والرفق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في باب الرفق والحلم والأناة في رياض الصالحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه أربع جمل. الأولى قوله يسر، يسر يعني أسلكوا ما فيه اليسر والسهولة، سواء كان على فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فأنت اختر الأيسر لك حتى في كل أحواله، حتى في العبادات وفي المعاملات مع الناس في كل شيء، لأن اليسر هو الذي يريده الله عز وجل منا ويريده بنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمثلا إذا كان لك طريقان إلى المسجد، أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك، والثاني سهل، فالأفضل أن تسلك الأسهل. إذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء، أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن ترتاح له، فالأفضل أن تستعمل الساخن لأنه أيسر وأسهل. إذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعيد والسيارة أسهل، فالحج على السيارة أفضل. فالمهم أنه كلما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إثما، لأن عائشة تقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة، وهذه المشقة لا تسقطها عنك، ففعلتها على مشقة فهذا أجر، يزداد لك الأجر، فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. لكن كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل. الأفضل اتباع الأسهل في كل شيء. وانظر إلى الصوم، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وفي حديث آخر ليس في الصحيحين وأخر السحور. لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم، والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ. فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل، فأنت يسر على نفسك. كذلك أيضا في مزاولة الأعمال، إذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود، فلا تكلف نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليه، فافعل ما هو أسهل في كل شيء. خذ هذه قاعدة، أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق في النفس والأفضل عند الله. ولا تعسروا، يعني لا تسلكوا طرق العسر، لا في معاملة، لا في عبادة ولا في معاملات ولا غير ذلك، فإن هذا منهي عنه، لا تعسر. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سأل عنه، قالوا يا رسول الله هذا صائم نذر أن يصوم ويقف في الشمس، فنهاه وقال له لا تقف في الشمس، لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة. والرسول عليه الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعسر. الجملة الثالثة قال وبشروا ولا تنفروا. بشر يعني اجعلوا طريقكم دائما البشار، بشروا أنفسكم وبشروا غيركم. أيها الإخوة، يعني إذا عملت عمل في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. بشر نفسك بأن مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.